أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وأنا لكم ناصح أمين إذا فقد اشتهر بينهم بصفتين، صفة الأمانة وصفة النصح الإخلاص، توجيههم إلى ما فيه مصلحتهم، إلى ما فيه رشادهم ونفعهم. أو عجبت، نفس السؤال، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ من الطبيعي ومن المنطقي أن يكون الرسول متكلما بلغة من أرسل إليه، وأن يكون بشرا، وأن يكون معلوما معروفا لديه. هل هذا يثير العجب؟ لينذركم، يحذركم انذار تحذير، وقد أعذر من أنذر. ثم ذكرهم بالنعم، واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله على قوم هود أن جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح. المدة بين قوم نوح وقوم هود غير معلومة، وإن كان البعض قد تكلم فيها. والعبرة في القصص أن يتذكر الإنسان وأن يتعظ حتى لا يقع فيما وقع فيه الهالكون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. بسطة، بسط وسع. البسط ضد التضييق والتقدير. زادكم في الخلق، في الأجسام، في قوة الأجسام، زادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الآلاء النعم، جمع إلي كحل وأحمال، أو جمع ألا كقفا وأقفاء، أو جمع إلي كقفل وأقفال، أو جمع ألن كمعا إلا كجمع كمعا وأمعاء. ومثله آناء، آناء وآلاء. آناء أو أوقات جمع إلا. فاذكروا آلاء الله نعمه التي لا تعد ولا تحصى لعلكم تفلحون. يحدث لكم الفلاح والنجاح في دنياكم وفي أخراكم. في قوم هود بعض الناس آمن من الملأ، قال الملأ الذين كفروا من قومه، وبعض الملأ كفر. حين ذكرهم بآلاء الله تبارك وتعالى واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، من كفر من ملأه كانت إجابتهم على هذه الدعوة الكريم، قال أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هذا أمر عجيب، هذا أمر له إلى التساؤل. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. حددوا دعوة نبيهم، حددوا دعوة رسولهم في أنه يدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد. إذا فقد أقر، أجئتنا، أجئتنا، وفي كلمة أجئتنا شيء من الاستهزاء، كأنه كان بعيدا عنهم، أو كأنه نزل من السماء، أو كأنه جاء من مكان غير معروف. أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هل في هذا تعجب؟ هل في هذا سؤال؟ ونذر نترك ما كان يعبد آباؤنا. إذا فقد ألفوا ما هم عليه وأعماهم التقليد، تقليد الآباء، فقد كانوا يعبدون الأصنام. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا في دعوتك ورسولا حقا هلم وقت بالعذاب الذي توعدتنا به. ومن الغريب في شأن الأمم المكذبة وفي حال المنكرين أنهم ما سألوا الله الهداية أبدا، يقولون ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن فقد طلبوا العذاب، لما لم يطلبوا الهداية؟ لما لم يطلبوا الهداية؟ وكذلك فعل مشركو مكة حيث قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. تعنت وتحدي واستكبار، وكأن الكفر نشأ من الكبر، وكأن خطيئة إبليس والتي حكت عنها الآيات أكبر وكان من الكافرين، كأن الخطيئة خطيئة الكبر سرت من إبليس إلى الكفار. هؤلاء الكفار في جميع الأمم ما منعهم من الإيمان إلا أمر واحد، الكبر الاستكبار. كيف يبعث رجل منهم، كيف يتميز ويتفضل عليهم، كيف يصبحون له أتباعا بعد أن كانوا سادة وكانوا أشراف القوم؟ استكبار. دفعهم هذا الاستكبار ليس للكفر بنبيهم او الكبر عليه فقط، بل دفعهم للكبر على الله والاستكبار عن كلامه والاستكبار عن الحق. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم رجس وغضب. وقع حق ووجب انتهى، طالما طلبوه وجاءهم العذاب بناء عن طلبهم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يجيب كل داع لما سأل، وقد حذرنا من الدعاء بالشر وأمرنا بالدعاء الطيب والسؤال الطيب، ونبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقال عز من قائل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، تجاوز الدعاء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه العفو والعافية. فقد طلب قوم هود العذاب، طلبوه، قالوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب من ربكم. هم قالوا فأتنا، وكأن الأمر بيده، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استكبار وسوء أدب وتعنت، وكأن الأمر بيده، يأتيهم بالعذاب إن شاء هو. فرد عليهم قد وقع عليكم حق ووجب ما طلبتموه وأنتم مطالبون له من ربكم وليس مني، فليس بيدي شيء، فليس بيدي شيء. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس من الارتجاس، والارتجاس الاضطراب، أطلق على عذاب لأن من نزل به العذاب لابد أن يصيبه الاضطراب. فالرجس هو العذاب الذي ينشأ منه اضطراب شديد، والغضب إرادة الانتقام. إذا نسب الغضب أو نسب الحب إلى المولى عز وجل فالله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فيقال عن الحب إرادة الثواب، ويقال عن البغض إرادة الانتقام، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة الحوادث ومشابهة الناس، والحب انعطاف وميل وما إلى ذلك، والبغض تغير في النفس، وربنا تبارك وتعالى يغير فلا يتغير. من هنا إذا أحب أي أراد أن يثيب المحبوب، إذا أبغض أراد أن ينتقم. قد وقع عليكم، قال لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ومع ذلك بدأ يجادلهم بالمنطق. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أتجادلونني الجدل والجدال المناقشة والأخذ بدفع الحجج من جدل الحبل لي الحبل، وكأن المجادل يستخرج ما عند الآخر باللف بلي الكلام وهكذا. أتجادلونني في أسماء؟ لو أن الأصنام آلهة، هو يقول لو أن الأصنام آلهة مستحقة للعبادة كان لابد من وجود ما يدل على استحقاقها للعبادة، فالمستحق للعبادة النافع هل تنفع؟ المستحق للعبادة الضار هل تضر؟ لا تنفع ولا تضر نفسها، فكيف بغيرها؟ هل خلقت؟ هل رزقت؟ هل أوددت؟ إن كان هناك ما يستحق العبادة في الأرض من دون الله فلابد أن يكون مستحقا للعبادة، أو أنزل الله أمرا أو سلطانا أو حجة أو بيان. هو يقول لو أن الأصنام آلهة مستحقة للعبادة كان لابد من وجود ما يدل على استحقاقها للعبادة، فالمستحق للعبادة النافع هل تنفع؟ المستحق للعبادة الضار هل تضر؟ لا تنفع ولا تضر نفسها، فكيف بغيرها؟ هل خلقت؟ هل رزقت؟ هل أوجدت؟ إن كان هناك ما يستحق العبادة في الأرض من دون الله فلابد أن يكون مستحقا للعبادة، أو أنزل الله أمرا أو سلطانا أو حجة أو بيان لاستحقاقها للتعظيم، فهل هي كذلك؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ إذن فكل ما هناك من دليل على أنها آلهة أنها تسمى بأسماء الآلهة فقط. إذا جئت بحجر وأطلقت عليه اسم النافع أصبح إلها، مجرد اسم أنت أطلقت الاسم عليه، والاسم هنا هو المسمى، هي أسماء، مجرد أنكم زعمتم وأطلقتم عليها أسماء الآلهة كاللات والعزة، العزة من العز عزيز، واللات الله، مجرد أسماء هو دليلكم في أنها تستحق العباد، مجرد أنها سميت بأسماء أنتم وضعتموها أنتم اخترعتموها أنتم وآباؤكم، فما هو الدليل؟ منتهى الحجة، منتهى البرهان، منتهى الحق. أتجادلونني في أسماء مجرد أسماء لا سلطان لها ولا حجة على عبادته، ولا أنزل الله أمرا بعبادته أو دليلا على أنها مستحقة للعبادة، مجرد أسماء أنتم وضعتموه. إذا سميت ابنك كريما هل معنى ذلك أنه كريم؟ هل معنى ذلك أنه كريم؟ إذا سميت ابنك صالحا هل هذا يعني أنه من الصالحين وأنه من المستحقين للجنة؟ اسم فقط. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان من حجة؟ فانتظروا اني معكم من المنتظرين طالما بقيتم على كفركم واستقداركم فانتظروا اني معكم من المنتظرين لنرى النتيجه ونرى النهايه. فانجيناه والذين معه برحمه منه. برحمة منا. إذا فالنجاة بالرحمة. هود بعد إهلاك قومه قيل أنه هاجر إلى مكة هو ومن آمن معه، عبدوا الله تبارك وتعالى في مكة حتى ماتوا، حتى قضيت عمره. نجاه الله تبارك وتعالى ونجى من آمن معه بعدما أنذرهم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. إذن حين قال لتتقوا ولعلكم ترحمون، وقلنا إن حرف الترجي لبيان أن التقوى ليست موجبة وإنما النجاة برحمة الله. ها هو هود، هود نبي مرسل بلغ رسالة وأدى الأمانة. هل نجا بإيمانه؟ هل نجا بتقواه؟ هل نجا لأنه أبلغ رسالة الله؟ كيف نجا وبما نجا؟ برحمة الله، برحمة الله. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابرهم، الدابر الآخر، آخر القوم الذي يدبره يأتي خلفهم. قطعنا دابر، معنى قطعنا دابرهم قطعنا آخرهم، أي أن الله تبارك وتعالى لم يترك لهم نسلا، وأن الله تبارك وتعالى استأصلهم عن آخرهم ولم ينج منهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بهود. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، أي أن الله تبارك وتعالى نفى عنهم الإيمان وما كانوا مؤمنين بحال من الأحوال. دعاهم وهكذا. الكبر، آسى الكبر أعظم الأمراض، الكبر أخطر الجرائم. والكبر أنواع، والكبر أنواع. الكبر معناه أن يضع الإنسان حيث لا، نفسه حيث لا يجب، أن يرفع نفسه على الآخرين. هذا المتكبر بماله حين ولد لم يكن له مال، والمال زائل، والمال ملك لخالق المال ولصاحب المال، فكيف يتكبر الغني بماله والمال زائل؟ كيف يتكبر القوي بقوته؟ ومع الأيام تتساقط الأسنان ويضعف البصر ويقل السمع وترتعش الأيدي وتضعف الأرجل، فكيف يتكبر بقوته؟ والأيام تطوى وتطوى معها قوته. والمتكبر بسلطانه، أي سلطان بان وأي جاه بقي؟ أين سلطان فرعون؟ أين مال قارون؟ أين بطش عاد الإرم التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين بطشهم؟ أين قوتهم؟ أين أجسامهم؟ أين هم؟ أين الرؤساء والملوك في كل عصر وكل حين؟ فالمتكبر غافل، مخدوع، مغرور، لأنه يتكبر بما ليس له، وما ليس دائم، وما ليس بدائم. لا يدوم إلا الله هو الدائم، ولا يبقى إلا العمل الصالح والاتجاه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. والعبادة والطلب والاضطرار والضعف والاستكانة. التضرع، التذلل، الاستكانة. إذا شعرت بضعفك وأقررت باحتياجك إلى الله عز وجل رحمت. الغاية والهدف من هذه الدنيا ومن الرسالات ومن بعثة الرسل، الغاية والهدف شيء واحد، أن تعلم أنك مخلوق ضعيف وأن لك خالق. هذا الخالق الموجود أرسلك في هذه الدنيا وأوجدك فيها لاختبارك وامتحانك فرصة أخرى. بعد أن وقع أبوك في امتحانه الأول ونسي وعصى، منح الفرصة الأخرى ومنحت ذريته الفرصة الأخيرة، فأنت في امتحان. كل ما على الأرض زينة حتى لديه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عنه. ثم بعد ذلك وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. إذن صحتك امتحان، سؤال ماذا تفعل بصحتك، جمالك سؤال، مالك سؤال، جاهك سؤال، امرأتك سؤال، أبناؤك سؤال، كل ما أعطاك الله في هذه الدنيا هي أسئلة، هي أسئلة أنت مطالب بالإجابة عليها. أعطاك المال، ما هي إجابتك؟ سؤال، ما هي إجابتك؟ المهم أن الله تبارك وتعالى أملى علينا الإجابة من رحمته، أنه أملى علينا الإجابة مسبقا، فقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أعطاك الإجابة ونبهك وفهمك وقال ها هو السؤال، ها هي الإجابة. ماذا تنتظر بعد ذلك؟ من أعرض عن السؤال وأعرض عن الإجابة رغم وضوحها ذاك هو الأعمى، أعمى البصيرة، أعمى البصيرة وأعمى القلب. ما أنت فيه من عرض كان لغيرك قبل أن يصير إليك، وهو صائر لغيرك من بعدك. إذا علمت ذلك، علمت أن ليس لك من هذا العرض إلا ما أخذت لنفسك. ماذا أخذت لنفسك؟ ماذا أنت مجيب؟ واعلم أنك واقف أمام الله تبارك وتعالى، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، يسأل وأنت تجيب. فمن وقف هذا الموقف هلك، إي وربي هلك. من نوقش الحساب هلك، ذاك قول مصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن السائل يسأل ليعلم، يسأل ليعلم، وربنا العليم العلام. السائل يسأل ليختبر، وقد مضت فترة الاختبار بانقضاء الدنيا، إذن لا يسأل ليعلم ولا يسأل ليختبر، فقد اختبرك ومضت فترة الاختبار. والسائل يسأل ليعاتب، لما فعلت ذاك ولما فعلت ذلك، فتعتذر. وربنا تبارك وتعالى حين يسأل لا يقبل العتاب، لا يستعتبون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن فحين يسأل، يسأل ليعذب، يسأل ليلزم المسؤول الحجة، يسأل ليقال للمسؤول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، حين سألته إحدى زوجاته كيف يا رسول الله وربنا تبارك وتعالى يقول أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير. قال هذا العرض فقط ومن نوطش الحساب هلك. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. وحين سئل عن حق الحياء أمرنا بحفظ الرأس وما وعى وحفظ البطن وما حوى. الرأس الفكر، الرأس العقيدة، الرأس يدخل فيها النية ويدخل فيها كل ما تحدث به نفسك، والبطن يدخل فيها كل أنواع الشهوات. ربنا تبارك وتعالى لطيف بعباده، لطيف بعباده، من رفع إليه يديه لا يردهما أبدا، ومن لجأ إليه يستحيل أن يخيب، ومن توكل عليه يستحيل أن يضام، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من هنا مطلوب من الإنسان شيء واحد، أن يقر بضعفه وأن يقر بخالقه وأن يلجأ إليه. فإن العاقل من اتعظ بغيره، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أهلك ربنا تبارك وتعالى عاد، وجاءت أقوام من بعدهم، واستخلف ثمود، ولا شك أنهم علموا بما حاق بسابقيهم. والعاقل من اتعظ بغيره، ولكن الكافر لا عقل له. والكفار كالأنعام بل هم أضل. وسع الله عليهم في الأرزاق وأطال في أعمارهم، حتى قيل إن البيوت كانت تبلى قبل فناء أعمارهم، فسكنوا الجبال. وسع الله تبارك وتعالى عليهم وبارك لهم في الثمرات وأنعم عليهم، لكنهم استمرأوا العصيان وغرتهم الدنيا، وتبعوا مترفيهم وغفلوا عن الواحد الأحد، واتخذوا الآلهة وعبدوا الأصنام. فبعث الله تبارك وتعالى فيهم رجلا منهم، من أوسطهم نسبا ومن أفضلهم حسبا، واسمه يدل عليه صالح. صالح دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، دعاهم إلى عبادة المنعم المتفضل، فاستهزأوا به. هو يدعوهم إلى النجاة وهم يستهزئون به ويؤذونه ويؤذون من آمن معه. ثم جاء الأمر الفيصل إذ قال له كبير منهم يا صالح تزعم أن لك إلها يقدر على كل شيء وهو الذي أرسلك، هلم معنا نخرج إلى البراهين فندعو آلهتنا وتدعو إلهك، فمن استجيب له تبعه الناس. فخرج معهم صالح ودعوا آلهتهم بأشياء فلم يستجيبوا له. وهل تستجيب الأحجار؟ وهل تستجيب الأصنام؟ وهل يستجيب من لا يعقل ولا يبصر ولا يسمع؟ فقال لهم صالح: ماذا تطلبون؟ قالوا وأشاروا إلى صخرة صلدة صماء. قالوا: إن كنت صادقا حقا فسل إلهك أن يخرج لنا أمام أعيننا من هذه الصخرة الصماء ناقة عذراء براء لا عيب فيها ولا سوءة فيها. فدعا صالح ربه وإذا بالصخرة يخرج منها صوت كصوت الأم حين تضع، وتتفتح وتتشقق وتخرج منها ناقة عظيمة الحجم جميلة الشكل حامل في شهرها الأخير. فآمنه بعض الناس، آمن المستضعفون منهم وآمن بعض الأشراف، وولدت الناقة وجاء وليدها في مثل عظمها من الحجم وجمال الشكل. وحذرهم صالح من أن يقتربوا منها بسوء، وقال: رزقها على خالقها، فلم يكلفهم بمؤنة رزقها، وأمرهم أن يتركوها يوما تشرب ولا يشاركوها الشرب، وهم يشربون يوما وهي لا تشاركهم في الشرب. فكانت الناقة تشرب في يومها وتظل تشرب حتى يفرغ ماء البئر. وفي اليوم الثاني لا تقترب من الماء وتترك لهم ضبعها، فيحلبون لبنا أشهى وألذ من العسل يكفيهم جميعا، يشربون منه بل ويدخرون منه. ولكن الكفار لا يستسلمون للحقيقة والحق، وكبرهم يمنعهم من الانصياع لأمر الله. فتآمر تسعة منهم بليل وانبعث أشقاهم رجل عزيز عارم منيع في رقصه، فانبعث أشقاها وأمروه بعقرها فعقرها. ولما عقرها أي نحرها هرب الفصيل الوليد، رأى أمه تذبح وتعقر هرب. حين هرب وعلم صالح خاف على قومه فصرخ فيهم: أدركوا الفصيل، أدركوا الفصيل. الفصيل أي المفصول عن أمه، الفصيل أدركوا الفصيل. فلم يدركوه وذهب الفصيل إلى الصخرة ورغى ثلاثة، أخرج صوته ثلاث مرات، فانفتحت الصخرة فدخل الفصيل وغلقت عليه الصخرة. هذا الفصيل الذي دخل في الصخرة من أيام ثمود ربما يكون هو الذي يخرج في آخر الزمان، وهو الدابة التي جاء ذكرها في القرآن: وإذا وقعت عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. حينئذ قال لهم صالح: موعدكم بعد ثلاث. إذ رغى الفصيل ثلاثا فكأنه أعطاهم المهلة ثلاثة أيام. قال: في اليوم الأول تصبحون وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة، وفي اليوم الثالث وجوهكم مسودة، ثم يحيط بكم العذاب. يحكي ربنا تبارك وتعالى علينا قصة ثمود بعد أن قص علينا قصة آدم في أول سورة، سورة الأعراف والتي نحن بصددها، قصة آدم وما فيها من عبر وما فيها من عبرة، وكيف عهد إليه فنفى، وكيف أعطي فرصة أخرى، وكيف رحم الله تبارك وتعالى ذريته وتعهدهم بالرسالات. وساقت السورة الأدلة على وحدانية الله وقدرته وإنعامه وتفضله، وبينت لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وكيف يكون الحوار بين أهل الجنة وأهل النار، وبينت لنا المصير، وأنه ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار، وحذرنا من نزع لباس التقوى، وبين لنا عداوة إبليس وكيف أنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، وقص علينا قصص الأمم السابقة عظة وعبرة، فقص علينا قصة نوح مع قومه، وقصة عاد مع قومه، وها هو يقص علينا قصة ثمود. يقول عز من قائل: وإلى ثمود أخاهم صالح. أخاهم في النسب أخاهم العشيرة. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الرسل جميعا عبادة الواحد الأحد، ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، معجزة، دليل واضح على صدق. ما هي هذه البينة وما هذه المعجزة؟ يبينه: هذه ناقة الله. ناقة الله الإضافة للتشريف، لتشريف وتعظيم الناقة، أو هي من باب إضافة المخلوق للخالق، أو الإضافة لأنها جاءت من غير أسباب عادية، فلم تولد، لم تولد هذه الناقة، جاءت من غير أسباب عادية، خلقت من غير سبب. هذه ناقة الله لكم آية، آية واضحة، آية متحركة، آية حية، آية حية في خلقها، في وجودها، في أكلها، في شربها، في حلبها، آية في كل ذلك. والغريب أنها آية معجزة وفيها النعمة والمنة. فعصى موسى لم تكن تطعم أحدا أو تسقي أحدا، لكن ناقة صالح كانت تطعمهم وتسقيه، فهي معجزة فيها المنة وفيها النعمة، فلا تمسوها بسوء. والمس، مجرد المس، مجرد المس، أي حذرهم وأنذرهم ألا يقتربوا منها بأي نوع من أنواع الأذى، ولم يكلفهم برزقها، طالما هي ناقة الله مضافة إليه تشريفا وتعظيما له وجاءت بأسباب غير عادية فرزقوها على الله. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. هي ناقة الله والأرض أرض الله والزرع زرع الله والرزق رزق الله فذروها اتركوها تأكل في أرض في أرض الله ليس عليكم رزق. ولا تمسوها بسوء بأي نوع من أنواع الإيذاء فيأخذكم عذاب أليم. التحديث واضح ومعجزها أسطع من الشمس.